نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة وهذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يسأل من خلالها عن تفسير قول الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. نريد منكم تفسيرا لهذه الآية الكريمة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه النبي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البشت ينتشر إلى غيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، عدم الكف هو أن تترك الرداء أو البش كما سألت أنته عنه، أو حتى غطاء الرأس ذاك له يعني مرسل، أن تتركه مرسلا، تتركه مرسلا مطلقا بمعنى من غير ضم، فهذا هو المقصود به أن لا يكف ثوبا، فهذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن يرسله، لكن أرجو أنه لو ضمه، وبخاصة إذا كان يعني إما أنه يعني يشغله أو أنه قد يقلل من خشوعه أو نحو ذلك، أرجو لا حرج، وإلا الأولى أنه يتركه مرسلا كما في الحديث: لا أكف ثوبا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت برنامج هذا السائل يقول: هل الاستفراغ عمدا لأجل الحمية جائز، علما بأن الاستفراغ يكون في الحمام أكرمكم الله؟ لا شك طبعا هذا السؤال وارد، لكن عجيب يعني يستفرغ حمية. حقيقة معروف آداب شرعنا في الأكل والشرب، الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف في الطعام كما يقول العلماء هو مجاوزة الحد في الأكل، فلا شك أن المطلوب من الإنسان أن يأكل قدر الحاجة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقين صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: كل ما شئت واشرب ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف أو مخيلة. فمن أجمل أيضا ما يقال في هذا الموضوع ما ذكره السرخسي في المبسوط، يقول رحمه الله: ولأنه في الأكل يعني إنما يأكل في منفعة نفسه، يعني إذا أكل المقدار الشرعي والمقدار الذي فيه الكفاية. قال: ولأنه إنما يأكل في منفعة نفسه، ولا منفعة في الأكل فوق الشبع بل فيه مضرة، فيكون ذلك بمنزلة إلقاء الطعام في مزبلة أو شر منها. ولأن ما يزيد، وهذا أيضا ملحظ لطيف جدا وصحيح، ولأن ما يزيد على مقدار حاجته من الطعام فيه حق غيره، فإنه يسد به جوعته إذا أوصله إليه بعوض أو بغير عوض، فهو في تناوله بمعنى أكل زائد، فهو في تناول جان على نفسه وعلى حق غيره. قال: وهذا حرام، ولأن الأكل فوق الشبع ربما يمرضه، وبالفعل الذين يعني تزداد عندهم الأكل تكثر عندهم الأمراضك مع السكر والضغط إلى آخره، غالبا أنه من كثرة الأكل، فيكون ذلك كجراحته، يعني كأنه جرح نفسه، والإنسان لا يجوز أن يجرح نفسه. المقصود فعلا أنه الإنسان لا يأكل إلى أن يصل هذه الحالة التي ذكرها السائل حفظه الله، ولهذا لا يجوز أن يستفرغ من أجل أن يخفف كما يقول، إنما يخفف قبل حتى يحافظ على الطعام ويحافظ على نفسه ويحافظ على حق غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم تأخير العقيقة للمواليد، علما أنني كنت عاجز في ذلك الوقت والآن الحمد لله حالي ميسور، أصبح عمر ابنتي 11 سنة وولدي 10 سنوات، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال أنت في سؤالك معذور جزاك الله خيرا، لأنك تقول كنت عاجزا بمعنى غير قادر، وإلا كان ينبغي لا شك أنه المبادرة تكون في اليوم 17 كما قال العلماء أو في أي يوم فيما بعد ذلك، وهي سنة على كل ليست واجبة. العقيقة القول الراجح أنها سنة وليست واجبة، وأنت أيضا كنت معذورا لأنك يعني كنت غير ميسور الحال، والآن الحمد لله أصبحت ميسور الحال، فلا مانع أن تذبحها الآن عن الغلام شاتان وعني الجارية شاه، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534-700-700 0534-700-700، وهو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.